بتاعة السلايدز الأولانية عشان ندخل على الجزء التاني واحنا فاهمين الموضوع. تمام، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على انه في حاجة اسمها سيلكتيف توكسيستي، بمعنى ان الانتيبيوتيك يا دكاترة المضاد الحيوي يعني بيبقى سيلكتيف لان هو يأذي المايكرو اورجانيزم والمفروض انه ما يأذيش الهيومن سيل. بس الموضوع ده احنا قلنا انه بيبقى ريلاتيف، ما هوش ابسوليوت، يعني الانتيبيوتيك مش 100% تمام، ما بيأذيش الهيومن سيل، لا بيبقى في نسبه اذى للهيومن، خدت بالكم سيل، انما كل تركيز الانتيبيوتيك على انه يأذي المايكرو اورجانيزم. لو كان طبعا الموضوع ابسوليوت كان يبقى ممتاز، كان المضاد الحيوي كده ما يقدرش يأذي ابدا اي خليه من خلايا الهيومن، لكن لا، الموضوع يا دكاتره بيبقى ريلاتيف، اوكي، مش ابسوليوت. اتفقنا بعد كده على ازاي نختار الانتي مايكروبيال ثيرابي، ازاي نختار المضاد الحيوي. ده بيعتمد على عوامل كتير قلناها قبل كده، اللي هي الموست ابروبريت على حسب النوليدج اوف ذا اورجانيزم نفسه. انا قلت ان مثلا بيبقى عندي تونسلايتس، التهاب في الثروت، في زوري، تمام، في انفكشن، معروف ان المايكرو اورجانيزم في المكان دوت موستلي مثلا ستريبتوكوكاي، يبقى انا هختار الانتيبيوتيك يكون اكتف ضد الستريبتوكوكاي، بمعرفتي ان هو ده الاورجانيزم الكومن اللي يأذي هذه المنطقه. يبقى بناء على الاورجانيزم، بناء على السستبتبيليتي بتاعته، انا هختار مضاد حيوي كده والسلام، ولا لازم الاورجانيزم يبقى سستبتبل ليه؟ يعني ايه سستبتبل؟ يعني يتعرض له، يتاذي بيه. ما اختارش انا مضاد حيوي الميكروب معروف انه بيقاوم المضاد الحيوي ده، لازم يبقى فيه سستبتبيليتي. اوكي، النقطه الثانيه كمان السايت اوف انفكشن، توين قايل lower respiratory غير upper غير urinary tract infection، كل مكان يا دكاترة بيبقى فيه common organisms بتأثر في المكان دوت، فبالتالي انا بدي المضاد الحيوي بناء برضو على site of infection. تمام، معروف مثلا urinary tract اشهر organism فيها الايكولاي، يبقى لا اشوف مضاد حيوي ضد الايكولاي، خدت بالكم؟ ما يبقاش بدي مضاد حيوي ضد ستريبتوكوكاي وهو الستريبتوكوكاي صعب انها تاذي اليورينري تراكت انفكشن او تعمل يورينري تراكت انفكشن. النقطه الثانيه البيشنت فاكتور، طبعا زي ما قلت لازم اشوف المريض ككل، حاله الكدني بتاعته، حاله الليفر، انيميك ولا لا، لازم اشوف حالته كويس، لان في انتيبيوتكس مثلا بتعمل رينال امبيرمنت. تمام، ما يكونش المريض عنده مشكله في الكلى واديله مضاد حيوي معروف عنه انه بيأذي الكدني، مش كده؟ بقى لازم برضو بختار المضاد الحيوي بناء على حالة المريض. نقطة كمان بناء على السيفتي، الانتيبيوتيك اللي انا بديه ده سيف ولا لا، خدت بالكم؟ اشوف في نسبة او تقريبا في انتيبيوتيكس الادفرس افكت بتاعتها لا تتعدى شوية نوزيا وفوميتي، وفي المقابل مضاد حيوي تلاقيه بيعمل نيفروتوكسيستي، لا يبقى برضو اختياري للمضاد الحيوي باوزن انا البنفت اللي هجيبها منه والريسك اللي انا هتحصل لي من المضاد الحيوي. الكوست طبعا دي نقطه اقتصاديه بحته. تمام، بعد كده اتفقنا الايدنتيفيكيشن، وده جزء مايكروبيولوجي اكتر، تمام، مش اهتم بيه انا قوي، ولكن لازم نبقى عندنا خلفيه بيه، علشان وانا بتكلم عن مضاد الحيوي ابقى عارف، يعني مثلا لازم ابقى عارف ان الاورجانيزمز فيه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. يعني يجيش واحد يقول لي يعني ايه جرام بوزيتيف ويعني ايه جرام نيجاتيف؟ جرام بوزيتيف دي ستين، جرام ستين اللي بياخدها المايكرو اورجانيزم، لما الاورجانيزم هياخدها ويبقى في بوزيتيف بمعنى انها هتبان تحت الميكروسكوب، لما الاورجانيزم ما ياخدش الستين ديت. تمام، فانا عندي جرام بوزيتيف يعني اورجانيزم بياخد الستين، وفي جرام نيجاتيف. لما بقول برود سبيكترم انتي بايوتيك يعني مضاد حيوي واسع المجال، يعني اقصد ان بيبقى ضد الجرام بوزيتيف وضد كمان الجرام نيجاتيف وضد كمان اورجانيزمز ممكن ما تاخدش الستين اساسا، تبقى الان ايروبيك اورجانيزم، ده البرود سبيكترم انتي بايوتيك. تمام، يبقى انت بتعرف الاورجانيزم بالجرام ستين بتعرفه بالكالتشر اند سنسيتيفيتي، اخدته قبل كده في المايكروبيولوجي ان انا بعمل مزرعه للفلويد اللي انا زي مثلا السبيوتم، ببعته للمايكروبيولوجي لاب واقول لهم شوفوا لي المايكرو اورجانيزم الموجود، شوفوا لي المضاد الحيوي اللي كويس قوي للاورجانيزم ده زي ما هنشوف بعد شويه. ممكن كمان اعرف الاورجانيزم ان انا اعرف الار ان اي بتاعه، الدي ان اي بتاعه. خدت بالكم؟ اعمل حاجه اسمها موليكولار بيولوجي. عليكم السلام يا دكتور. عليكم السلام. واشوف الميكروبيال دي ان اي او ار ان اي، ابقى ديتكت الدي ان اي والار ان اي اوف ذا اورجانيزم ده، انا اقدر اعرف بيه. نركز بقى على الجزء بتاع السسبتابيلتي تيست. التيست ده مهم جدا، انا اهتم بيه جدا. خدت بالكم؟ بمعنى ان انا عندي تركيزين مهمين للمضاد الحيوي لازم تعرفوهم كويس قوي. المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن اللي هو الام اي سي، يعني انت بتحط دلوقتي بتجيب المزرعه بتاعتك، خدت بالك، وبتعد، يعني انت بتجيب انابيب كده اهوت، خدت بالك، وبتحط الفلويد اللي فيه الاورجانيزم سبيوتم بلاد اس سي اس اف يورين وات ايفر كان السوليوشن، خدت بالك. المهم بتشوف عدد الاورجانيزمز في كل ايه انبوبه، وبتحط تركيزات مختلفه للمضاد الحيوي. اقل تركيز، التركيز اللي هنا ده مثلا، اقل كونسنتريشن من الانتي بايوتيك يبدا يوقف الجروس بتاع البكتيريا، اقول عليه ام اي سي او مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. خدت بالك؟ وده هنا ايكوال تو في الحاله ديت، لان لو لاحظتوا الانبوبه ديت تلاقيها منقطه، يعني معناها ان فيها اورجانيزمز. النص التركيز النص ده ما عملش حاجه، الواحد ما عملش حاجه. بصوا بقى من اول الانبوبه اللي التركيز المضاد الحيوي فيها اتنين، بدا يختفي المضاد، بدا يختفي الاورجانيزم ما يظهرش، مش كده ولا لا؟ فاسميه مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. التركيز اللي يهمني بقى جدا دلوقتي، انت دلوقتي هتزود هتزود هتزود التركيزات، بتحسب حاجه اسمها مينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن او ام بي سي، تمام؟ مينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن، بتشوف ايه؟ اقل تركيز من المضاد الحيوي هيقتل 99.9% من الاورجانيزمز، ده اسميه، خدت بالكم، مينيمال باكتيريسايدال، يعني قاتل بكتيري سايدال كونسنتريشن. اقل تركيز يقتل لي قد ايه؟ 99.9. خدت بالك؟ يعني يقتل لي معظم الاورجانيزم. بصوا هنا، ادي الاورجانيزم اهو لسه موجود في الانبوبه ديت، ونفس الكلام هنا موجود موجود موجود، وبدات ازود التركيز. بصوا بقى عند 32 بدا يبقى معظم الاورجانيزمز اتقتلت. خدت بالك؟ هنا خلي بالك، مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، المضاد الحيوي هنا ما قتلش الاورجانيزم، هو وقف الجروث بتاعه، تمام؟ ده مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، يعني وقف الجروث، لكن ده مينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن. فرقوا ما بين الاثنين. هذا بس يوقف بالظبط، ده يوقف الاورجانيزم هنا موجود لكن نوت جروينج، تمام؟ مش بين، تمام؟ فنركز قوي على هذه السلايد في غايه الاهميه لو سمحتوا يا دكاتره. وبناء عليها اتفقنا ان الانتي بايوتكس بتاعتنا اما بكتيري سايدال اما بكتيريوستاتيك. بكتيريوستاتيك انتي بايوتيك يعني انهبت جروس، يوقف الجروس. بكتيري سايدال يعني يقتل. وهنا مهم جدا، لازم اعرف حاجه، كل مضاد حيوي ندرسه لازم نعرف ده ستاتيك ولا سايدال. ليه بقى نعرف الكلام ده؟ علشان في دكاتره تحب انها تعمل كومباينيشن ما بين الانتي بايوتكس، فلازم لازم لازم تعرف ان البكتيريا سايدال يا دكاتره يقتل الاورجانيزم اللي هو جروينج. يعني ايه؟ يعني لو انا بكتيريا سايدال دراج وجيت لاورجانيزم لقيته ما بينموش، ما قتلوش، خرب عليه. فاهمني؟ لازم كده، عشان كده غلط تدي بكتيريو استاتيك مع بكتيريوسايدال، وخصوصا لو كان سنسيتيف اورجانيزم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا مضاد حيوي بديل لاورجانيزم، والاورجانيزم ما بيتاثرش قوي بالمضاد الحيوي ده، فمش مهم قوي حكايه ان الاستاتيك مع الصيدل يتاخده، مش مشكله، مش هيأذيني. لكن لو انا الدراج الاورجانيزم بتاعي سسبته جدا للبكتيريوستاتيك اورجانيزم انتي بايوتيك، يبقى هنا هل هينفع اضيف بكتيريوسايدل؟ لا. فهمني؟ يعني انا عندي تو دراجز A و B، واحد استاتيك والتاني سايدل، والاورجانيزم هايلي سسبتبل للاستاتيك. ناخد استاتيك. خلاص هايلي سسبتبل يعني بيتاثر قوي بالاستاتيك، يبقى ساعتها ما ينفعش تضيف السايدل. ليه؟ لان الاستاتيك واقف الجروس بتاع الاورجانيزم، كده السايدل هيقتل مين؟ هيقول انا مش هقتلك لان انت الجروس بتاعك واقف. لكن انا لو جيت لاورجانيزم والاستاتيك ما بيأثرش عليه قوي، هل هيهمني حتة ان انا ممنوع اضيف الاثنين؟ لا مش مشكلة. امتى تبقى مشكلة ان انا اضيف السايدل مع الاستاتيك؟ لو كان الاورجانيزم ده هايلي سنسيتيف للاستاتيك. تمام؟ التبي دي مثلا مايكرو اورجانيزم بيحب قوي ان هو يبقى استاتيك، ان هو يبقى الجروس بتاعه مش جروينج، من الاورجانيزم اللي هي صعبه بتنمو في جسمنا وممكن ما تحسش بيها، تمام، بيبقى موقف الجروس بتاعها. هنا بقى ترقب بقى ان اي سايدل ايجنت مش هيأذي التي بي. ليه؟ لانه الاورجانيزم نوت اكتيفلي ديفايدنج. تمام؟ وزي ما قلت انا في المحاضره اللي فاتت، انت ما تتشطرش على واحد ضعيف، انت تشطر على واحد قوي. عشان تبقى قوي لازم تبقى بتقتل واحد قوي او بتأثر على واحد قوي، مش تيجي لواحد ضعيف جدا. زي واحد مثلا كده عامل نفسه وحش على دبانة، يا سلام، طب ما اي واحد هيقتل الدبان، مش كده؟ لكن لما يجي يمسك واحد بقى قوي زيه ويتغلب عليه، اقول ده قوي فعلا. تمام؟ ماشي الكلام ده. المبدأ بتاعنا ان السايدل ما ينفعش مع استاتيك اذا كان الاورجانيزم هايلي سنسيتيف للاستاتيك. تمام؟ دي نقطه. والسايد دي مهمه جدا على فكره برضو. خلاص. النقطه الثانيه احنا قلناها المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن والمينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن والافكت اوف ذا سايت اوف انفكشن. دي نقطه مهمه قلناها برضو المره اللي فاتت، انه انا لازم اعرف ان الانتي بايوتكس اللي هتوصل السي ان اس هي الهايلي ليبيد سوليبل، ودي حتى اخدناها في الفاونديشن. اي دراج هاي ليبيد سوليبل هيقدر يوصل السي ان اس واستخدمه لو في سي ان اس انفكشن. خلاص. ما جبتش انا ليه؟ لان قلنا في حاجه اسمها ايه، بلاد برين بارير. بلاد برين بارير يا جماعه مهم جدا، ما بين الخلايا بتاعه المخ والدم في بارير قوي جدا، في خلايا تايت لازقه في بعض قوي، في بيزمنت ممبرين، في خلايا كمان بره الوعاء الدموي. صعب قوي ان دواء يبقى موجود في الدم يوصل ويأثر على خلايا المخ الا اذا كان يقدر يعدي البارير ده. تمام؟ فالانتيبيوتيك دي مهمه جدا النقطه دي. الانتيبيوتيك اللي انا بعالج بيه المننجايتس مثلا، التهاب السحائي في المخ، او الانكيفالايتس، التهاب خلايا المخ نفسها. تمام؟ لازم المضاد الحيوي ده يكون هاي ليبيد سوليبل. تمام؟ عشان يقدر يعدي البلاد برين بارير ويبقى المولكيولر ويت بتاعه قليل. فهنشوف النقطه ديت برضو في الموديول بتاعنا. خلاص. ولذلك قلنا انه ليبيد سوليبلتي مهمه جدا، زي مثلا الـ من اشهر المضادات الحيويه اللي بتوصل المخ وتاثر عليه، كاتب لكم هنا الكينولونز، مضادات حيويه ندرسها مهمة جدا وحديثة قوي. المترونيدازول اللي هو يمكن تسمعوا عليه الفلاجيل او الامريزول او حاجة زي كده بالاسماء التجارية، المترونيدازول ده برضو يا دكاترة هاي ليبيد سوليبل. النقطة الثانية الموليكولار ويت، الموليكولار ويت الصغير هو اللي يقدر يعدي. النقطة الثالثة البروتين بايندنج، زي ما قلت لكم ما تجيبليش دواء هايلي باوند ويز بلازما بروتين وتقول له روح خلايا المخ، مش هيروح، مش كده؟ قلنا الدواء اللي يقدر يتحرك من الدم ويقدر يأثر على الخلايا هو الدواء الفري. الفري لو هو هايلي باوند ويز بروتين هيقعد في الدم زي ما هو. تمام؟ الدواء اللي هو ما بيمسكش في بلازما بروتين لا يقدر يسيب الدم ويأثر على خلايا المخ او يتوزع في الانسجه. ودي نقطه جنرال برضو قلناها قبل كده. يبقى ايه الدواء اللي يقدر يعدي البلاد برين بارير؟ الثلاث خصائص له: لو موليكولار ويت، هاي بلاد، هاي ليبيد سوليبيليتي، ولو بلازما بروتين بايندينج. تمام، ما يكونش بيمسك في بلازما بروتين والا هيقعد في الدم. تمام، بعد كده قلنا ايه العوامل اللي تخليني، دي قلتها من شويه، تخليني اختار المضاد الحيوي اللي هي البيشنت فاكتور، العوامل في المريض. زي ما قلت لكم لازم ابص للمريض ككل، اميون سيستم بتاعه شكله ايه، هل هو عنده نقص مناعه بحيث ان المضاد الحيوي اللي هياخده هيأثر عليه جامد، هيأذيه لانه ما عندوش مناعه. تمام، هل الليفر بتاعه سليم، الكدني كويسه، الايج ده نقطه مهمه قوي، بمعنى الاطفال النيونيتس والنيولي بورن المولودين والالدرلي ده فيري سنسيتيف للمضاد الحيوي. وبعد كده في حاجه كمان قلتها لكم المره اللي فاتت، في مضادات حيويه اسمها تترا سايكلينز عدوها الكالسيوم. الكالسيوم تلاقيه تقول له لا انت رايح فين يا كالسيوم، يقول لا انا رايح العظم، رايح الاسنان، ما لازم الحاجات ديت محتاجه كالسيوم. تقول له التترا سايكلين، لا يا بابا انا اللي اروح، خدت بالك انت يا كالسيوم مالك، انا احب الاماكن ديت. يبقى بالتالي هيتاذي في الحاله ديت البون وهيتاذي التيز بتاعت. يبقى هل اختار بقى انا التترا سايكلين لطفل صغير، خدت بالكم لاكتيتنج بيشرب لبن، خدت بالكم، او اختاره لطفل لسه بينمو ويكبر؟ ما ينفعش التترا سايكلين تتاخد، والا هتحرمه من مين؟ من الكالسيوم. فاهمين ازاي؟ التترا سايكلين ديت لا، دي ممنوعه تماما في الاطفال لغايه 18 سنه، وحتى دلوقتي ممنوعه كمان في البريجننت وومنز او في اللاكتيتنج، لان انا عارف انها هتاذي الولد. تترا سايكلين لو راحت، خدت بالكم، الولد هتحرمه من الكالسيوم، لان هي دايما بتبقى كليت مع الكالسيوم وتمنعه، تقول له ما تروحش البون ولا انت، انا كمان انا اللي هروح هناك واترسب، البون هيطلع ضعيف في الحاله ديت لانه ما راحلوش كالسيوم. تمام، فلازم برضو الايج يهمني يا دكاتره، الايج يهمني جدا. في الاطفال الصغيرين برضو عندنا مضاد حيوي اسمه كلورامفينيكول. كلورامفينيكول ده بيعمل بون مارو ديبريشن، بون مارو ديبريشن، بيأذي نخاع العظم ويمنع البلاد سيلز انها تبقى جروينج وكده، يطلع الولد انيميك، يطلع ليكوبينيك، ما عندوش ليكوسايت، يطلع كل حاجه ضايعه فيه. تمام، بون مارو ديبريشن. فالكلورامفينيكول بيأذي الاطفال، ما اختاروش للاطفال، يبقى الايج يحكمني برضو في اختياري زي ما قلنا للمضاد الحيوي. وبعد كده بالنسبه للبريجننت، احنا قبل كده قسمنا وخدنا الجدول دوت وقلنا ان في مضادات حيويه تبقى سيف للام اثناء الحمل، وفي ادويه تاني لا. معظم المضادات الحيويه دكاتره بتاذي البريجننت وومن. تمام، وهنا صنفناهم لكلاسز A B C and D و X، ودولت اخدناهم يمكن قبل كده الكلاسيفيكيشن ده في الفاونديشن، وقلنا ايه الفرق بين كلاس A وكلاس B وC وD وX، ده اللي هو ايه الفرق ما بين الخمسه كلاسز دول. اذى المضاد الحيوي ده، هل في تجارب على انيمالز خدت بالكم جابت نتيجه بان هي بتاذي الانيمال؟ في ستاديز اتعملت على هيومن تقول ان المضاد الحيوي ده اذى الهيومن. فاهمين ازاي؟ فتلاقوا لسته المضاد الحيويه كلها معروف ان هي توكسيك لاثناء الحمل، باختلاف بقى الدرجه، ان في حاجات ثبت اذاها للهيومن وفي حاجات ما ثبتش اذاها. يعني مثلا اول مجموعه اللي هي بي ديت، اولا ايه دي ما بتاذيش لا هيومن ولا انيمال، خدت بالكم ما فيش اي مشكله. انما من اول بي هتلاقوا كلاسز كده دي بتاذي الانيمال، انما ما اتعملتش ستاديز على الهيومن. تمام، دي اسماء المضادات الحيويه، انا مش طالبها بالتفصيل، يعني انا بس عايز الكونسبت بتاع النقطه ديت، ان المضاد الحيوي بيبقى كلاسيفايد كده. هنا سي مثلا تلاقوا لا الريسكس على الهيومن بيبقى اوفر واي البينيفيت، يعني ال في ريسك وفي بنفيت، بس الريسك اكتر من البنفيت. يمكن في بي ما فيش هيومن ستادي زي ما قلنا. بالنسبه لل دي البنفيتس بتبقى اوفر واي الريسك، هنا بقى احسن. يعني دي دهوت في ريسك بس الريسك اقل من البنفيت، بنفيت اكتر. يعني تمام، يعني الدي احسن من السي والسي احسن من البي. ليه البي مش كويس؟ البي مش كويس لان مفيش هيومن ستاديز اتعملت، فبالتالي انا قلقان اديه ولا ما اديهوش. بس هو الاكيد ان في انيمال ستاديز اثبتت ان المضاد الحيوي ده خطر. تمام. الاكس هنا في هيومن فيتا ريسك موجوده بس دازنت اوفر واي بنفيت، وبتبقى كونترا انديكيتد في البريجنسي. هي مجموعه اكس ديت ان في ريسك، خدت بالكم في ريسك انما مش بيزيد على البنفيت. خلاص، فيعني الكلاسز تهمني في النقطه ديت. لكن قاعده عامه، سيبكم من هذا الكلاسيفيكيشن، قاعده عامه ان المضادات الحيويه دكاتره كلها كونترا انديكيتد على الاقل في اول 3 شهور للحمل. في الفيرست ترايمستر ممنوع اي مضاد حيوي يتاخد، خدت بالكم؟ ممنوع في الفيرست ترايمستر اللي هو اول 3 شهور للحمل، لان الحمل 9 شهور وبنقسمه الفيرست سكند ثيرد ترايمسترز 3 3 3. اول 3 شهور ممنوع تماما اي مضاد حيوي. خلاص، بعد كده الامن في وسط كل المضادات الحيويه المعروفه الامبيسيلين وفي السيفالوسبورين، هنقولها وهندرسها، اللي هي مجموعه اسمها بيتا لاكتام انتي بايوتكس. خلاص، ده بالنسبه للنقطه دي. بالنسبه بقى للروتس اوف ادمنستريشن، ده هنا بقى الروت اوف ادمنستريشن نقصد للمضاد الحيوي. في حاجات بتبقى جيفن اورال وفي حاجات ما بينفعش انها تتاخد اورال تمام لانها لا تمتص، فاهمين؟ وطبعا معروف ان اللي هيتاخد اورال ده اكيد ليبت سوليبل ففي امتصاص. البارنترال لا، الليبت سوليبيتي بتاعته قليله جدا، ما اقدرش اخد اورال. في حاجات مشهوره من المضادات الحيويه عايزكم تعرفوها كويس زي الفانكومايسين، فانكومايسين، وفي انفوتيريسين بي. انفوتيريسين بي ده انتي فانجل دراج، دولت ما بيتاخدوش اورال اطلاق، تاخدوا بارنترال لان الليبت سوليبيتي بتاعتهم ايه؟ ضعيفه جدا وما بيمتصوش. طب المجموعه البارنترال دي انا امتى اخدها اورال؟ لو انا بعالج ايه؟ لوكال انفكشن، مش كده ولا لا؟ انا مش عايزها تمتص، فاهمين ازاي؟ يعني هتلاقوا مثلا نيومايسين ده مضاد حيوي من مجموعه معروف عنها ما بتمتصش اورال اطلاقا. طب لما تلاقي دكتور كاتبها اورال يبقى انت معناها انك انت ايه؟ انت عايزها تشتغل فين؟ في الجي اي تي لوكال، ما تمتصش. انا مش طالب منها انها تمتص، فاهمين ازاي؟ ماشي. نفس الكلام بالنسبه للانف، في الانفوتريسين بي لوكال في الجي اي تي. لو انا استخدم الادويه ديت مش حقن، استخدمها اورال هي مش هتمتص، يبقى في الحاله ديت انا بستخدمها علشان لوكال انفكشن. تمام، مش عايزها تروح الدم ولا عايزها تعمل اي حاجه بعد كده. النقطه الثانيه المهمه بعد كده دي قلتها ومهمه جدا جدا، اللي هي الراشونال فور يوزنج دراج. يعني انا استخدم الدراج ازاي؟ في عندنا حاجه اسمها كونسنتريشن ديبندنت. بمعنى ايه؟ المضاد الحيوي بنقول له انت بتقتل الاورجانيزم بس انت هتقتل معتمد على ان تركيزك يبقى وصل لحد معين. يعني مش اي تركيز يقتل المايكرو اورجانيزم، لا، هنا بيبقى حاجه اسمها كونسنتريشن ديبندنت، يعني قتله للمضاد الحيوي معتمد على تركيزه، التركيز اللي انا بديه. ووصلت لتركيز في الدم يقدر يقتل المايكرو اورجانيزم. تمام، لكن في حاجه غير كده، في حاجه اسمها تايم ديبندنت. يعني ايه تايم ديبندنت كيلينج؟ يعني هو يقتل المضاد الحيوي بس معتمد على ايه؟ هو المضاد الحيوي ده قعد وقت قد ايه التركيز بتاعه فوق الليفل اللي المفروض يكون عشان يقتل الاورجانيزم. يعني هنا معتمد ان انا احافظ على تركيز المضاد الحيوي فتره معينه، تايم ديبندنت تايم. يعني انت مضاد حيوي مثلا بتقتل عند تركيز 10 ملي جرام، تمام؟ في حاله الكونسنتريشن ديبندنت معناه ان انا لو فوق ال 10 هقتل الاورجانيزم، ولازم التركيز بتاعه ما يقلش عن 10. في التايم ديبندنت معتمد المضاد الحيوي عشان يقتل قعد قد ايه في الدم اكتر من 10 ملي جرام. تايم ديبندنت تايم، يعني انت مضاد حيوي قوي، انت بتقول انك قوي وبتقتل الاورجانيزم، بتقعد قد ايه تركيزك اباف ذا ليفل اللي هو المينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن. ما انا كل الكلام ده بتكلم على ايه؟ المينيمال باكتيريسايدال كونسنتريشن. خلاص انا وصلت له، بس هاو لونج هيقعد قد ايه؟ زي ما بقول لكم هنا في مضادات حيوي بيقول لك كلينيكال افيكاسي اوف ذيس انتي مايكروبيالز is best predicted by the A percentage of time وقت قد ايه that blood concentrations of a drug remain above minimal inhibitory concentration. قعد وقت قد ايه فوق التركيز اللي هو ال MIC. خدت بالكم هنا الافكت بيبقى not concentration dependent، هو مش معتمد هنا على التركيز. خلاص هو في تركيز بيقتل او في تركيز بينهبت الجروس، لكن تايم ديبندنت قعد وقت قد ايه التركيز ده هو موجود في الدم، خدت بالكم، علشان يقتل الـ او يمنع الجروس بتاع الاورجانيزم، تمام؟ عشان كده احنا ايه دايما بنحب للمضاد الحيوي عشان نضمن انه فعلا يبقى انهبت جروس، ان انا اخده باي كونتينيوس انفيوجن. في دكاتره منكم ان شاء الله هيطلعوا يقول لك انا المضاد الحيوي يا مريض مش عايزك تاخده في البيت، اصل انا خايف انك انت تلخبط في انك بتاخده كل قد ايه. خدت بالك انك ممكن تاخده مره وتنسى، فالتركيز كده اللي المفروض يبقى انهبت جروس ضاع، وانا عايز المضاد الحيوي وقت معين علشان اضمن تاثير للمضاد الحيوي. فلو سمحت هنقعد في المستشفى، خدت بالك، وهنعلق لك كونتينيوس انفيوجن للمضاد الحيوي، هتقعد معنا بحيث ان انا ضامن وانا بعمل كونتينيوس انفيوجن ان التركيز اللي انا عايزه ضمن وقت معين. ده البينفيت بتاعت ايه؟ ما يسمى كونتينيوس انفيوجن. لا هتقعد في المستشفى وهنعلق لك محلول هنكسر عليه المضاد الحيوي، والمضاد الحيوي ده انا بدي تركيز ولا وقت معين، خدت بالك، انا ضامن كده خلاص انا بوديه الدم على طول، تمام؟ مش هقعد بقى انا ايه خايف بقى المريض خد المريض ما خدش. في حاله الانترميتنت دوزس، يعني لما ياخد مره كل 12 ساعه مثلا ولا مره كل 8 ساعات، ايش ضمني انا انه مره ممكن ينسى، صح؟ فبالتالي الكونتينيوس انفيوجن هنا في الحاله ديت افضل. في حاجه بقى مهمه وتركزوا عليها جدا جدا جدا، حاجه اسمها بوست انتيبيوتيك افكت. وزي ما قلت لكم ديت في ناس كتير ما تعرفهاش من الدكاتره حاليا اللي موجوده. في مضادات حيويه الحمد لله موجوده في السوق بحيث انها بتدي افكت بعد ما بطل اخدها، بعد ما خلاص انا مش هاخدها وانس ديلي في اليوم، مش هاخد اكتر من كده، وبعد ما التركيز يختفي ما يبقاش فيه انتيبيوتيك في الدم، تلاقي تاثيره ما زال. ده اسمه بوست انتيبيوتيك افكت، اللي هو persistent suppression of microbial growth that occur after the level of antibiotic has fallen below the minimal inhibitory concentration. في حاجات بقى تقول لك ايه time concentration dependent، time dependent ده انت عايز التركيز above MIC ولوقت معين عشان تدي effect. لا يا بابا، انا مضاد حيوي، شوف قد ايه قوتي انا once اتخذت، خدت بالك، حتى بعد ما ابطل اخد المضاد الحيوي هيستمر، حتى بعد ما التركيز يقل تحت ال MIC هتلاقي الافكت. ولذلك البوست انتيبيوتيك افكت هي اللينث اوف تايم ات تيك افتر ذا ترانسفير فور ذا كلتشر تو اتشيف ذا لوك فيز جروث. يعني هو بعد المضاد الحيوي خلاص انا بطلت اخده، تمام، استمر المضاد الحيوي في ان هو يمنع الجروس حتى والتركيز قليل. ده معناه ان هو افكتيف قوي هذا المضاد الحيوي وله تاثير خدت بالكم قوي جدا. ولذلك زي ما بقول لكم بيتاخد وانس دوز بير دي. وتعرفوا لي اسماء المضادات الحيويه اللي فيها الكاركتر ديت. امينو جلايكوزايد دي مضادات حيويه اسمها امينو جلايكوزايد والفلوروكينولون لها لونج بوست انتيبيوتيك افكت بارتيكولارلي اجينست جرام نيجاتيف بالذات. اللي على فكره الاورجانيزمز اللي هي جرام نيجاتيف بتبقى هايلي باثوجينيك يعني اخطر على فكره من الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف. فكون ان يبقى فيه مضاد حيوي له بوست انتيبيوتيك افكت ده رائع جدا. وانس ديلي تضمن كومبلاينس للمريض تضمن ان المريض مطيع. اخده مره مش هينسى بقى والكلام ده. هي مره واحده وله لونج افكت وتاثيره هيستمر حتى بعد ما يضيع الكونسنتريشن. عشان كده نخلي بالنا المضادات الحيويه بقى بناء على كده. نكمل النهارده كل الكلام ده قلناه قبل الاجازه. النهارده بقى بنكمل بنقول لها الانتي بايوتكس بتاع عندك نارو سبيكترم ضيقت المجال يعني هي ضد جرام بوزيتيف بس او ضد جرام نيجاتيف بس او ضد انايروبيك اورجانيزمز بس. نارو ضيق كم اورجانيزم هي اللي تقدر تاثر عليهم. لكن في اكستندد بقى اكستندد يعني هي بقى يعني انا قلت ايه جرام بوزيتيف مينلي في النارو سبيكترم بدات تاخد شويه اورجانيزم كمان تمام اكستندد يعني ادنج لانه كان نارو سبيكترم بدا يوسع شويه بدأ يوسع أكتر في إن المضاد الحيوي بقى بيبقى برود سبيكترم أنتيبيوتيك تمام زي التتراسايكلينز وزي الكلورامفينيكول برود سبيكترم نقصد بيها أجينست جرام بوزيتيف أجينست جرام نيجاتيف أجينست أن أيروبيك إنفكشنز. في إنفكشنز بتحب الظروف اللاهوائية مبقاش في هواء في السايت أوف إنفكشن اللي هي بتأذيه تمام. فده اللي هو نقصد بيه البرود سبيكترم انتي بايوتكس تمام. طيب نيجي بعد كده ليه الدكتور ليه انت في يوم من الايام هتفكر تضيف خدت بالك كذا مضاد حيوي مع بعض ليه؟ اول حاجه تو ريديوس ذا بوسيبيليتي اوف سوبر انفكشن. ايه معنى كلمه سوبر انفكشن؟ احيانا يا دكاتره دكتور يدي مضاد حيوي خدت بالك واسع المجال اوكي ويقتل في اورجانيزمز على قد ما يقدر. تلاقي بقى طلعت شويه اورجانيزمز موجوده متعايشه خدت بالكم في الجي اي تي زي الكليبسيلا وزي مش عارف الفانجس زي البروتياس اورجانيزمز كده مستنيه كل الاورجانيزمز تموت وتروحيه ايه بقى اوفر جروينج تنمو بقى تمام. ده اسمه سوبر انفكشن بالبلدي يعني تعالج انفكشن يجي للمريض انفكشن تاني. دي بالبلدي يعني بطريقه عاميه كده انا ضد انفكشن معين بقتله بمضاد حيوي الاقي المريض اتاذى بانفكشن تاني طلعت اورجانيزم تاني لقت فرصه ان شويه الاورجانيزم كلهم ماتوا راحت هي طلعت خدت بالكم. عشان كده بقى انت كدكتور بقى تقول اه طب وانا عشان اضمن ان انا ما يحصليش سوبر انفكشن يبرز كده على السطح انفكشن تاني غريب طب ما انا ادي كومباينيشن اوف انتيبيوتيك اعمل حساب انه ممكن يحصل سوبر انفكشن واضيف مضاد حيوي تاني تمام. ممكن ادي مضادات حيوي تانية عشان امنع الريزيستنس. انا عارف يا دكاتره ان عدوي المره دي في هذا الموديول ان انا بدي مضاد حيوي الاقي الاورجانيزم قاومه طب ما انا اضيف اقتل بقى يعني بتسلط على الاورجانيزم باثنين مثلا او اكتر من مضاد حيوي واقول للاورجانيزم كده لسان حالي هقتلك يعني هقتلك ما تقاومليش انت المضاد الحيوي الاولاني انا مديك واحد تاني اهو عشان اعمل ايه ابقى كومباتنج او انتاجونايز او اقلل الايمرجنس اوف ريزيستنس عشان اقلل كمان التوكسيستي. انا لما ادي مضاد حيوي واحد هضطر ادي جرعه كبيره منه طب لا انا ادي كومباينيشن فادي ده بجرعه قليله وده بجرعه قليله يبقى برضو كده بقلل الى حد ما التوكسيستي اللي ممكن تحصل من واحد من كل واحد منهم يبقى بقلل الريزيستنس خدت بالكم. في نفس الوقت بقى لا في كومباينيشنز بقى بتبقى خطيره مش كل كومباينيشن كويسه في اورجانيزم يقول لك لا انا ما ينفعش معايا غير كومباينيشن، زي التي بي ده، التي بي ده ما ينفعش مضاد حيوي واحد، لازم كومباينيشن كيموثيرابي او كومباينيشن انتي بايوتيك، لان الريزيستنس عاليه قوي في التي بي، الريزيستنس عالي. بس اوعى تغلط وتحط ايه مع ايه؟ سايدل مع استاتيك، خصوصا لو كان الاورجانيزم هايلي سنسيتيف للاستاتيك. تمام. النقطه الثانيه برضه، ايه الادفانتج بقى؟ الادفانتج بتاعت اول حاجه، احنا لا جدال على انه في الكومباينيشن اوف كيمو ثيرابي بنحقق اللي خدناه قبل كده في الفاونديشن، اللي هو السينرجي سينرجيزم، اللي هو ان انا مضاد حيوي ومضاد حيوي، وده بيشتغل بطريقه وده بيشتغل بطريقه، ويبقى الافكت 1+1 اكتر من 2، يبقى السينرجي من اهم الاستراتيجيز بتاعتنا. هنا هو في السينرجيزم الدراجز بتشتغل زي ما قلت لكم باكتر من طريقه. ولذلك امتى اكتر حاجه نديها انفكشن نديه كومباينيشن؟ قال لك لو الانفكشن ده unknown. يعني ايه؟ يعني مريض جاي لك العياده سخن وانت بتقول ان هو انفكشوس تمام، وفي انفكشن، قعدت تبعته انف واذن، قالوا لك لا انف واذن، شفنا زوره وشفنا الاي ان تي بتاعه، شفنا اللارنكس، شفنا الاير، ما لقيناش فيه اي انفكشن. وديناه تشيست صدريه علشان يفحصوا له التشيست، قالوا فري. الله. بتاع باطنيه وخدت بالكم جهاز هضمي، قال لك لا الجي اي تي كويس، عملنا له سونار ما فيش اي مشكله. بتاع المسالك قال لا لا لا لا، اليورينري تراكت سليمه تمام. الله. امال انت سخن ليه؟ المريض سخن ليه في الحاله دي؟ مش عارف، انا في انفكشن لكن مش قادر اوصل له. تمام. النون في الحاله ديت هتقعد انت تستنى المزارع، انت هتبعت مزرعه للميكروبيولوجي لعينه سبيوتم ودم ويورين وستول، تبعت كل دولت لبتوع الميكروبيولوجي تقول لهم اعملوا لي مزارع في انفكشن محتار مش عارفه ايه. طب هتقعد تستنى المريض سخن، خدت بالك، لغايه ما تظهر نتيجه المزارع ديت، ولا المفروض انك انت تبدا انتيبيوتيك ثيرابي؟ تبدا ازاي؟ تبدا بكومباينيشن. ليه؟ عشان انت بتحاول تغطي الاحتمالات كلها الممكنه، خدت بالك؟ انت مش عارف، انت دلوقتي الامور فيك بالنسبه لك، يبقى هتضطر انك انت تدي كومباينيشن. ممكن انت تدي واحد بس يبقى اجينست جرام بوزيتيف ويبقى الانفكشن ده نيجاتيف، او يبقى هو نيجاتيف والعكس، انت بتدي حاجه مينلي جرام بوزيتيف، انت غطيه ببرود سبيكترم او بكومباينيشن عشان ما تديش جرعه كبيره من دواء واحد، يبقى بتدي كومباينيشن من او في توتوريال هناخده، خدت بالكم انا هعرض لكم كيس في التوتوريال ده اباوت كومباينيشن في الانتي بايوتيك. تمام. الحته الثانيه برضو الديس ادفانتج اللي مركزين عليها كويس قوي، ما تنسوش بكتيري ستاتيك مع بكتيري سايدل ما ينفعش، خدت بالكم؟ البكتيريوسايدال ما يقدرش يبقى كيلينج الاورجانيزم الا اذا كان الاورجانيزم ده هايلي ديفايدنج. تمام. دي نقطه اوعى تنسوها اطلاقا، الديس ادفانتج اوف دراج، مش كل كومباينيشن صح. تمام. ممكن تدي انت مضادين حيوانين بغلط، اوكي، فتخلي بالك كويس قوي. الحاجه الثانيه بقى الريزيستنس، ودي عدونا بقى هنا دلوقتي، بمعنى احنا بندي مضادات حيويه للاورجانيزم وتلاقي فيه بقى ريزيستنس عاليه. الريزيستنس ليه دكاتره هنفهمها من اخر سلايد، تمام، في المحاضره هنا، اللي هو الميكانيزمز اللي بيها بتشتغل الانتي بايوتيك. بمعنى ايه؟ اي اورجانيزم زي ما انتم شايفين، بالذات لو بكتيريا، في ايه جوه؟ في دي ان ايه وفي رايبوزومز بيتصنع عندها البروتين، مش كده؟ وفي بارا امينو بنزويك اسيد البكتيريا بتحوله الى فوليك ثم تترا هيدروفوليك عشان تجيب الدي ان ايه. واي بكتيريا بيبقى فيها سيل ممبرين الابيض وفيها سيل وول الايه؟ الاصفر. بس في بكتيريا ما فيهاش سيل وول، مين يقولها لي؟ في بكتيريا ما لهاش سيل وول. مايكوبلازم. برافو عليك، هايل. مايكوبلازم دي ما فيهاش سيل وول. تمام. طيب تعالوا نشوف ازاي المضاد الحيوي يقتل بقى. احنا عايزين دلوقتي حرب ما بين الانتي بايوتيك وما بين البكتيريا. المضاد الحيوي يقول انا ايه اللي اقدر اعمله على البكتيريا؟ انا ممكن اولا ابقى انهبت ميتابوليزم زي السلفونامايد، اروح للبارا امينو بنزويك ده اللي بيتحول الى فوليك اسيد وامنعه انه يتحول لفوليك اسيد، ده بتعملها السلفونامايد. تمام، سلفونامايد بعد كده الفوليك يتحول لتترا هيدروفوليك يحصل له ريدكشن. تمام، ده بيمنعه اللي هو تراي ميسوبريم. تراي ميسوبريم دول مضادين حيويين هناخدهم بالتفصيل، بيلعبوا على الفوليك اسيد باسوي، يعني الاثنين دول بيمنعوا التترا هيدروفوليك اسيد تي اتش اف اي اللي هو اللي هيعمل الدي ان ايه، مش كده اللي هيجيب البيورين والبيرميدين. طيب في دراجز مهمه قوي مضادات حيويه وخصوصا حاجه اسمها البيتا لاكتامز زي البنسلينز والسيفالوسبورين، وفي كمان الفانكومايسين. المضادات الحيويه ديت تقول لا انا هكسر السيلول، هعمل له ديستراكشن. ايه وظيفه السيلول؟ السيلول وظيفته انه يحمي البكتيريا من الاوزموتيك بريشر اكشينجز، مش كده؟ يمنعها يحوطها ويحميها. لا انا دلوقتي هعري البكتيريا ديت واخليها ما فيهاش سيلول تبقى عرضه للاوزموتيك بريشر اكشينج. بمعنى ايه؟ لو الاوزموتيك بريشر عالي بره هيسحب سوائل فلويدز من البكتيريا من لها دي هايدريشن، والعكس لو الاوزموتيك بريشر في البكتيريا عالي تسحب فلويد من بره تبقى سوولن ورابشر. يعني كده كده الاوزموتيك بريشر ممكن يأذي البكتيريا، لا احنا نحميها بسيل وول. اذا عندنا مضادات حيويه بتقتل السيل وول، عندنا مضادات حيويه كمان تقول لا يا جماعه انا هروح اشتغل على الرايبوزومز، المكان اللي هيتصنع فيه البروتين. تمام، عندنا التترا سايكلينز والامينو جلايكوزايدز كلورامفينيكول اريثرومايسين مجموعه كده اسمها ماكرولايتس. تمام، بتيجي عند الميكروزوم. وخلي بالكم الريبوزومز في البكتيريا تو سب يونتس، خدتهم قبل 30 و50 في الهيومن ايه 40 و60 مش 30 و50، وده يعكس ان المضادات الحيويه ديت تأثر على البكتيريا أكتر في السيلكتيف توكسيستي اللي قلناها من البداية. تمام؟ بس خلي بالكم المضاد الحيوي اللي يقتل البروتين لازم يعدي السيلول والسيل ممبرين. طيب في أنتي بايوتكس تاني تغير البرميابيليتي بتاعة السيل ممبرين، تبوظه. السيل ممبرين ده هو بتاع البكتيريا، خدت بالكم بيبقى في ايه اللي هو ليبيد لايرز، خدت بالكم؟ ممكن تعمل بورز في مضادات حيويه تخرم السيل ممبرين، مش السيل وول، تخرم السيل ممبرين بحيث ان البرميابيليتي تتاثر، تلاقي البكتيريا عرضه لاي توكسيك سابستانس تدخل، خدت بالكم من الانفايرمنت وتقتلها. في انتي بايوتكس تاني تمنع الدي ان ايه فانكشن، بعد ما تكون الدي ان ايه تبوظ في الدي ان ايه. دي ان ايه كان عباره عن تو سترينز كده اهوت، تروح المضادات الحيويه دي تفكهم وتكسر في الدي ان ايه، خدت بالكم؟ او تمنع الانزيم اللي بيعمل سوبر كويلنج ليه الدي ان ايه سترينز. ما انا عارف ان الدي ان ايه عباره عن تو سترينز والمفروض ان هم يبقوا سوبر كويلد على بعضيهم، مش كده؟ يتلولوا كده على بعض. لا، في مضادات حيويه تمنع التو سترينز ان هم يبقوا سوبر كويل، خدت بالكم؟ زي الفلوروكينولون وزي الريفامبين. إذن دي الميكانيزمز. طب دلوقتي البكتيريا بقى هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتقبل ان المضاد الحيوي يقتلها؟ لا، تعمل ريزيستنس. ازاي؟ ممكن جدا لو انا فكرت كده ممكن تغير التارجت. بمعنى ايه؟ انت يا سلفونامايد جاي علشان تأذي الباسوي بتاع ان البرا امينو يتحول لفوليك اسيد، طيب انا هغير البتاع ديت البرا امينو بنزويك وهجيب سورس تاني اجيب منه فوليك اسيد، يعني انت هتتحكم فيه؟ لا، مش هيهم، خلاص هتغير التارجت، تغير الانزيم اللي هو هيشتغل عليه المضاد الحيوي، تلخبطه. تمام، ممكن جدا مضاد حيوي تاني او بكتيريا، قصدي هتكلم دلوقتي بلغه البكتيريا. تمام، الدواء اللي هو هيمنع السيل وول ده ويكسره محتاج برضه لبايندنج سايت. يعني ايه؟ وعلى زي بتستغربوا، عارفين ازاي الدراج اللي بينهبت السيل وول بيشتغل؟ بيجي زي البيتا لاكتام يجي يمسك في بروتين على السيرفس بتاع السيل ممبرين. خلاص لا هو بيجي بصوا انا دلوقتي البيتا لاكتامز ديت عايزه تكسر المنطقه الصفراء دي فتروح تمسك في الجدار الابيض ده اللي هو السيل ممبرين ليها بايندينج سايت في السيل ممبرين. مين اللي مصنعه البايندينج سايت ده؟ البكتيريا. طب ايه البكتيريا؟ شوفوا يعني لكم ان تتخيلوا ان هي مستخبيه شويه يعني ايه؟ يعني هي بتخلق السايت اللي هيمسك فيه المضاد الحيوي. فاهمين؟ وبعد كده الادهى من كده اللي يثبت معلش سوري للبكتيريا بعتذر للبكتيريا في اللحظات دي بصراحه لان انا مستخبيها. ليه مستخبيها؟ هي عملت بايندينج سايت وهتصنع يا دكاتره الانزيمز اللي هتكسر السيل وول. انا ما لاحظتش رد فعل منكم في المعلومه ديت يعني فين رد فعلكم؟ يعني انا انا انا دلوقتي بجيب حاجه بخلي البكتيريا تكسر نفسها تكسر السيل وول بتاعها. هي بتصنع لي شوف هي بتصنع لي البايندنج سايت بتقول لي تعالى امسك فيه وفي نفس الوقت بتصنع الانزيمز اللي هتكسر السيل وول. طيب دوك بنتاجك الله نعم تقدر تصنيف البايندنج سايت والانزيم. هي ممكن بالظبط ما تصنعش البايندنج سايت بعد شويه بقى لما لقت ان المضاد الحيوي ده اللي بيجي ويمسك في البايندنج سايت وكمان يكسر السيل وول. طب لا انا مش هخليها لك. طب وانت ليه عملت كده من الاول؟ هي ما كانتش تعرف البكتيريا تمام. وممكن جدا ما تصنعش البروتيوليتيك انزيمز اللي هي هتكسر السيل وول. فاهمين؟ ممكن تعمل تشينج تحور البايندنج سايت ده خالص تغيره. البيتا لاكتام جاي عشان تقعد في الكرسي ده لقيته كرسي مشوه فخلاص مش هت ايه مش هتقعد عليه. تمام؟ حاجه تستغربها وسبحان الله انك تبص كده وتتامل كمان في الكلام دوت. البروتين اغير البايندنج سايت. انت جاي تمسك في 30 اس طب انا اغير شكله. انت فاكر يعني انك هتقتلني بالمنظر ده؟ انت جاي علشان عايز تدخل طب انا هطردك. ما انت كدراج انهبت بروتين سيلز عايز تدخل طب خلاص انا هخرجك. مش انت اول مره دخلت عرفت انا البكتيريا عرفت انك لما بتدخل بتبوظ لي البروتين طب انا هطردك بقى لو اتخذت مره تاني. لو جيت ناحيه البكتيريا لو جيت ناحيتي هطردك. ده لسان حال البكتيريا بتتكلم كانها بتتكلم. هنا برضه نفس الكلام في الدي ان ايه. خدت بالكم؟ نفس الكلام. انا عايز ادخل للبتاع ده للنيوكليوس عشان اقابل الدي ان ايه. انا ممكن جدا ابقى نوت ديفايدنج اساسا. انا لقيت انك بتقتلني لما بتلاقيني بتكاثر لما تلاقيني ببقى بروليفريت طب انا هوقف الجروس بتاعي. مش هتقدر تهوي بناحيتي مش كده؟ انا صافي شكلي ايه؟ تمام؟ هكمل لكم بقى المرة الجاية اللي هي بكرة زي دلوقتي إن شاء الله الساعة 8 تمام؟ يا جماعة الأنتي بايوتيك لذيذ مش صعب تمام؟ اتأمل كده هي حرب ما بين المضاد الحيوي والبكتيريا. مين عايز يكسب بقى فينا؟ المضاد الحيوي. احنا كدكاترة عايزين المضاد الحيوي يكسب عايزين نواجه بقى البكتيريا ديت. هنشوف بقى هي هتعمل ايه بكرة إن شاء الله.